هل تصح زكاة قاطع الصلاة؟ من لم يصلي فهو كافر إن شاء الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها لعموم الحديث. أما من جحد وجوبها قال ما تجب، هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته ولا زكاته ولا غير ذلك ولو صلى، ما لم يجحد وجوبها فهو كافر. أما إذا كان يقول أنها واجبة ولكن يتكاسل ولا يصلي فهذا في خلاف بين العلماء، والصواب أنه كافر كفر أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعمله الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.